موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هاتان الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة أو الممتحنة أو الامتحان، وهذا هو النداء الثاني من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. كان النداء الأول في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. والنداء الثالث الآية الثالثة عشرة والأخيرة من السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وبقي في السورة نداء رابع وهو في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. إذن السورة كلها فيها أربع نداءات، ثلاث نداءات من نداءات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ونداء واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذه الجملة جملة ايه؟ ها؟ جملة ايه دي؟ شرطية. إذا أداة الشرط، جاءكم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فامتحنوهن. تمام؟ إذا جاءكم، طيب، المؤمنات مؤنث، فكان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه؟ إذا جاءتكم المؤمنات، ها؟ وفي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جاءك ولم يقل جاءتك أيضا. لماذا؟ لأن كلمة جاء تصلح أن تذكر أو تؤنث مع النساء، كذلك فيه إلماح إلى تشبه النساء بالرجال في الخروج من البيت. يعني الأصل أن الخروج من البيت يكون لليه؟ للرجال. فإذا خرجت المرأة من البيت بغض النظر عن هذا الخروج مشروع أو غير مشروع، لكن في الآخر هي تشبه الرجل من هذه الحيثية فلعل التعبير بجاءكم في الموضعين باعتبار خروجها من البيت، يعني إذا جاءك المؤمنات مهاجرات خرجت من مكة إلى المدينة سفر طويل، ها، وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على التفسيرين إذا كان بيعة النساء بعد الحديبية أو بيعة النساء في مكة، ففي فيهما الخروج من البيت، فأشبهنا الرجال في ذلك، فلذلك عبر بكلمة جاءك ولم يقل جاءتك. أيضا الجواب الثالث أن هذا جمع، يعني المؤمنات المؤمنات جمع، والجمع هنا يجوز فيه التعبير عنهم بالفعل الدال على التذكير أو ليه أو التأنيث، والله أعلم. إذا جاءك المؤمنات، مؤمنات إيه؟ فاعل مهاجرات، يا رب مهاجرات إيه؟ حال، الحال ماله؟ منصوب بليه؟ وفي نصب بالكسرة؟ ليه؟ نعم أحسنتم، لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بليه؟ بالكسرة. فامتحنوهن، ده جواب الإيه؟ الشرط. طيب فامتحنوهن، الامتحان اللي هو الاختبار، يعني اعملوا لهم امتحان. الامتحان ده تسألوهن ما الذي جاء بهن. أنت خرجت من مكة وجئت إلى المدينة، ما هي الأسباب الدافعة إلى ذلك؟ ماشي، هذا معنى الامتحان، ودل على أساسه سميت السورة الكريمة الممتحنة أو الممتحنة أو الامتحان. الامتحان باعتبار هذا الامتحان، عقد الامتحان، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويمتحن النساء المهاجرات. الممتحنة أي الآية التي امتحنت النساء، اسم فاعل. الممتحنة المرأة التي وقع عليها الامتحان والاختبار. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات يعني فيما يظهر لكم، أما القلوب لا دخل لكم بها فالله أعلم بالسرائر، فلا ترجعوهن إلى الكفار. تمام. طيب هاتان الآيتان أنزلتا بعد صلح الحديبية. عارفين صلح الحديبية كان سنة كام؟ سنة 6 للهجرة، وكانت في شهر إيه؟ ذي القعدة. تمام. وكانت حدثت معاهدة بين المسلمين وقريش، فمن ضمن بنود المعاهدة إيه؟ إذا جاء رجل من المسلمين من مكة إلى المدينة وجب على المسلمين إيه؟ أن يردوه إلى مكة. تمام؟ ده كان شرط من الشروط. خلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ليه؟ هذا الشرط. طيب هل يجوز شرعا أن نسلم المسلمين؟ يعني لو جاءنا إنسان من بلاد الكافرين وجاء مسلما وتائبا ومقبلا على الله عز وجل، هل يجوز أن نعيده إلى المشركين فيفتنوه في دينه؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب خلاص احنا اتفقنا لا يجوز رد المسلم المشركين، إذن فلماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط؟ واحد ها؟ واحد. المصلحة الراجحة، ما هو كله بوحد، المصلحة الراجحة. ها، يبقى إذن الشروط اللي كانت في الحديبية ليست كلها مشروعة. يعني لما رفضوا أن يكتبوا هذا ما توافق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، قال لو علمنا أنك رسول الله إيه؟ ما قتلناك أو لاتبعناك. فقال أنا رسول الله وإن كذبتموني، وأمر علي بن أبي طالب أن يمحوها ورفض، رفض لأنه طبعا غضبان، ليس معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غضبا لدين الله سبحانه وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أرنيها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وقال اكتب هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله. ابن سهيل بن عمرو قال اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما توافق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. ولذلك بعض العلماء يقولون إن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المعجزة هنا؟ إنه هو لم يكن يحسن الكتابة، لم يعرف الكتابة صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذه كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إحسان الكتابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا كمال في حقه، وإن كان نقصا في حق غيره. يعني أحدنا لو لا يستطيع الكتابة هذا نقص فيه، لكن عدم وجود الكتابة كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليدلل بشكل قاطع على أن هذا الوحي من الله عز وجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحسن الكتابة كان من ممكن يقول أنه تواصل مع اليهود في المدينة أو تواصل مع النصارى وأخذ منهم وبدأ إيه؟ يعمل نفسه نبي. إنما كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يأتينا بهذه العقائد وهذه التشريعات، فده أغلق الأبواب القائلة بإيه؟ بأنه أخذها من أهل الكتاب، لأنه لا يستطيع الكتابة، كيف يأخذ من أهل الكتاب وهو لا يستطيع أن يكتب أصلا، لا يقرأ في كتاب ولا يكتب. فبالتالي كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم كمالا. المهم أن الله عز وجل علمه مكان هذه الجملة رسول الله، فعرفها ومسحها بكفه صلى الله عليه وسلم، أو أن عليا أشار إليها فمد النبي صلى الله عليه وسلم على المكان الذي أشار إليه علي ومسحه بكفه. تمام، يبقى مش عاوزين يكتبوا بسم الله بسمك اللهم، مش عاوزين يكتبوا محمد رسول الله. خدت بالك؟ من خرج من المسلمين من مكة من بين ظهران المشركين وذهب إلى المدينة لابد من عودته، كل ده حرام وكل ده لا يجوز، ومع ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للمصلحة الراجحة، والتزم به صلى الله عليه وسلم. يعني لما قالوا اكتب اسمك اللهم التزم، لما قالوا اكتب اسمك واسم أبيك التزم، ولما قالوا اللي يأتينا اللي يأتيك من عندنا مسلما تردوه إلينا التزم، زي ما رجع أبا جندل، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ فاكرين القصة طبعا، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، نعم تمام، رده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو جندل قال يا رسول الله تردون المشركين يفتنوني في ديني، فطبعا حرام أن يرد للمشركين، لكن للمصلحة الراجحة رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب، فكان من ضمن شروط الصلح ألا يأتيك رجل منا مسلما إلا إيه؟ إلا رددته. طيب، بناء على هذه الرواية ركزوا معنا يا جماعة، الرواية بتقول إيه؟ ألا يأتيك إيه؟ رجل، كلمة إيه؟ رجل. بناء على هذه الرواية إذن النساء لسن داخلات في بنود المعاهدة، خلاص يبقى لو جت امرأة يبقى ايه؟ يبقى خلاص بره الايه؟ بره الاتفاق، ما نرجعهاش للمشركين تاني. طيب هناك رواية أخرى تقول لا يأتيك أحد منا مسلما إلا إيه؟ إلا رددت. الأخوات يا جماعة، نفسي مرة ما ننبهش على الصوت عند الأخوات، أتمنى هذا جدا. لا والله مش عايز صغير، ده عيل كبير. برضو لسه ألا يأتيك أحد منا مسلما إلا إيه؟ رددت. كلمة أحد تشمل إيه يا جماعة؟ صح كده، الرجال والإيه؟ والنساء. إيه الدليل على إن كلمة أحد ممكن تطلق على النساء؟ حد يذكر لي كده آية أو حديث؟ لا لا، ليست واضحة. وإن أحد المشركين استجارك، ليست واضحة. لا، أحد، كلمة أحد. نعم، انتوا مش فاهمين سؤالي، برضو مش فاهمين سؤالي. لو فاهمين سؤالي يا كنت هتجاوبوا صح يا كنت هتسكتوا. يا جماعة الكلام واضح، كلمة احد تطلق على النساء خاصة. في دليل على كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كلمة احد، انا بتكلم عربي والله، عربي مش انجليزي. كلمة أحد يا جماعة تطلق على الرجل وحده، وتطلق على المرأة وحدها، وتطلق على أقل عدد من الرجال والنساء معا. واضح؟ طيب ما الدليل على أن كلمة أحد، كلمة أحد نفسها كده، مش إحداهما ولا إحداهن ولا الكلام ده كله، كلمة أحد نفسها تطلق على النساء؟ قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن ايه؟ كواحدة من النساء ولا كإحدى النساء؟ لا، كايه؟ كأحد من النساء. يبقى لا يوجد دليل على ان كلمة احد يجوز ان تطلق على الايه؟ على المرأة الواحدة. فهنا بناء عليه يبقى كلمة احد لا يأتين احد من عندنا مسلما إلا إيه؟ رددت. بناء عليه يبقى كلمة أحد تشمل إيه؟ الرجال والنساء. يبقى النساء داخلات في الإيه؟ داخلات في البند بتاع الصلح، إن لا راجل ولا امرأة يقولك لازم ترجعها. واضح كده يا جماعة؟ يبقى أنا عندي روايتين. رواية بتقول لا يأتين رجل، وبناء عليه يبقى النساء لسنا داخلات في بنود الصلح. يبقى لو طلعت امرأة من مكة كانت مشركة وأسلمت وفرت بدينها إلى المدينة، كده احنا مش هنرجعها إلى مكة، وبكده ما نبوش خلفنا بنود الايه؟ المعاهدة. طيب بناء على الرواية بتاعت أحد، يبقى لو جاءت امرأة من مكة مسلمة إلى المدينة يبقى يجب علينا ان احنا نرجعها، ولو ما رجعناهاش نبقى ايه؟ نبقى خالفنا بنود المعاهدة، ان احنا اتفقنا معاهم ان احنا نرجع الرجال والنساء واحنا ما التزمناش، ولما جاءت النساء لم نردها الى مكة. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب يا ترى ايهما ارجح؟ هل رواية احد هي الراجحة وبناء عليه تكون آية سورة الممتحنة هي المخصصة لهذا العموم؟ يعني ايه؟ يعني كلمة احد بتشمل رجال ونساء، فجت سورة الممتحنة قالت اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات ايه؟ فلا ترجعوهن الى الكفار. لا احد الارجح. خلينا بس بالراحة كده، احنا بنسأل لسه سؤال، يا ترى كلمة احد هي الراجحة وبناء عليه تشمل الرجال والنساء، وبالتالي تبقى سورة الممتحنة خصصت عموم كلمة أحد فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا كلمة رجل هي الراجحة، وبناء عليه تكون كلمة رجل رواية رجل خاصة ورواية أحد عامة، وبالتالي يحمل العام في كلمة أحد على الخاص في كلمة إيه؟ رجل. أنت فهمت الفرق بالاثنين؟ تاني خلينا بس في كل مسألة لوحدها، ما تطلعناش من الموضوع الله يكرمك. احنا بنناقش مسألة فعاوزين نفهمها الأول، مش عاوزين نسبق الكلام. يبقى أنا عندي إيه؟ روايتين. لا يأتين أحد مسلما إليك إلا رددته، لا يأتين رجل مسلما إلا رددته. فنقول كلمة أحد عامة تشمل الرجال والنساء، وبناء عليه تكون النساء داخلات في بنود المعاهدة. لو جت امرأة من مكة إلى المدينة يجب أن نردها إلى إيه؟ إلى مكة. طيب، وتبقى كده أي سورة الممتحنة مخصصة لهذا الايه؟ العموم. خدت بالك؟ مخصصة لهذا العموم. ويبقى فلا ترجعوهن إلى الكفار، يبقى خصصت الرجال يرجعهم بس النساء ما ايه؟ ما يرجعوش للكفار تاني. لا هن حل لهم ولا هم يحلون ايه؟ لهن. طيب، مخصصة، يبقى ده دليل على ان القرآن يخصص ايه؟ السنة. يعني احنا عندنا القرآن يخصص القرآن، والسنة تخصص السنة، والقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص ايه؟ القرآن. مسألة تخصيص القرآن للقرآن دي متفق عليه، مسألة تخصيص السنة للسنة برضك ايه؟ متفق عليها. مسألة تخصيص القرآن بالسنة، يعني القرآن يأتي بنص عام والسنة تخصصه، برضك ايه؟ متفق عليه. المتنازع فيه ايه؟ ان السنة تأتي بالعام والقرآن يأتي بالايه؟ بتخصيص هذا الايه؟ هذا العام. تمام؟ ده في خلاف بين العلماء. فبناء على هذا، على تخصيص القرآن للسنة، تكون هذه الآية أفضل مثال لذلك. إن السنة إيه؟ عامة في كلمة إيه؟ أحد. لا يأتين أحد من مكة إلا رددته. ويبقى فلا ترجعوهن إلى الكفار، الآية هي خصصت العموم اللي في السنة، ماشي كده؟ ويبقى كده ايه؟ القرآن هو اللي استثنى، هو اللي خصص ان النساء ما ايه؟ ما يردوش الى الايه؟ الى الكفار. طيب، على الرواية الثانية، رجل لا يأتين رجل من مكة مسلما الا رددته، على الرواية دي هتكون كده السنة مخصصة للسنة. ازاي؟ كلمة احد عامة، لا يأتين أحد من مكة إلا رددته، عامة تشمل الرجال والإيه؟ والنساء. ويبقى الرواية الثانية لا يأتين رجل، خصصت هذا الإيه؟ هذا العموم. يبقى السنة كده خصصت السنة، كلمة رجل في السنة خصصت كلمة أحد في السنة أيضا. خدت بالك؟ وتيجي سورة الممتحنة بناء على ذلك تكون مفصلة وموضحة لهذا الإجماع. الكلام واضح ولا ايه؟ طيب، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. المؤمنه جايه مهاجره، امتحنوها. نمتحنوها ازاي؟ كيفيه الامتحان؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا يكفي، مجرد انها تأتي وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ده الامتحان وخلاص، يكفي هذا. طب وما ذكره بعض المفسرين من آثار واردة عن بعض الصحابة والتابعين؟ كان يقول لها: أسألك بالله، ألم تخرجي من أجل فرارا من زوج أو محبة في رجل من المسلمين أو الأمر من أمور الدنيا، ولم تخرجي إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فتقسم على ذلك، تقول: والله ما خرجت من مكة فرارا من زوج ولا حبا في رجل ولا ابتغاء الدنيا، وإنما خرجت من مكة وفررت بديني حبا لله ولرسوله. ده طبعا على الاستحباب ليس على الوجوب. يبقى الوجوب ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن آية الامتحان هي قوله تعالى: ايه؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين يديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. السيدة عائشة ترى إن الآية دي تفسير لقوله تعالى: فامتحنوهن. ويبقى دي مبايعة النساء، يبقى امتحان النساء هو عبارة عن إيه؟ عن مبايعة إيه؟ النساء. ولا تعارض، يبقى أنا معاه ثلاث أقوال كده: قول ابن عباس الامتحان الاكتفاء بالشهادتين، وقول بعض السلف زيادة الآثار زيادة أسئلة أخرى أنها لم تخرج فرارا من رجل أو محب من زوج أو محبة في رجل أو لأمر من أمور الدنيا، وإنما خرجت محبة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. قول الثالث قول عائشة: إن آية الامتحان يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا إلى آخره. ولا تعارض بين إيه؟ بين هذه الأقوال. لكن لا شك أن النطق بالشهادتين هو الواجب، والموجود في الآية المبايعة أيضا هو الواجب، وأيضا الباقي ما ذكر في بعض الآثار على سبيل الاستحباب. طيب، فامتحنوهن. طب والرجال إذا جاءوا مهاجرين ألا يمتحنون؟ نمتحنهم ولا ما نمتحنهمش؟ ها؟ لا يمتحنون، لا يمتحنون الرجال، لا يمتحنون. لو رجل راح مهاجر ما يمتحنش. طب ليه؟ دي تفرقة كده بين الرجل والمرأة كده. لا، خد بالك، أصل الرجل إذا جاء مهاجرا يعلم أن عليه تبعات، معروف أنه حيطلع يبقى حيجاهد في سبيل الله وحينصر هذا الدين، هيضحي بماله، حيقاتل في سبيل الله، معرض للشهادة، معرض للقتل، معرض لأن يؤخذ ماله، معرض، فلا يخرج رجل كان مشركا من مكة إلى المدينة ويسلم إلا هو يعلم أن عليه تبعات لابد أن يتحملها، فبالتالي لا يحتاج إلى امتحان، بخلاف المرأة. ليه المرأة تمتحن؟ عشان أمرين أساسيين. الأمر الأول أنها ليس عليها تبعات إذا خرجت من مكة إلى المدينة وأسلمت، لا مطلوب منها جهاد في سبيل الله، ولا مطلوب منها قتال ولا شيء، مطلوب منها تلتزم بهذا الدين عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا وسلوكا. أيضا تمتحن المرأة ليه؟ لأن خروجها من عند المشركين وذهبها المسلمين تترتب عليها، يترتب على ذلك حقوق. دي المرأة دي لها زوج، هتسيبه وتمشي، الزوج ده له حق على زوجته، هو مشرك له حق، طب احنا مش هنرجعها له، طب هو دفع مهر لازم ياخد المهر بتاعه. طيب، كذلك بمجرد اسلامها لا تحل له، لا تحل له، تمام. ففي حقوق. يبقى المرأة تمتحن ليه؟ عشان حاجتين اتنين، ان ليس عليها تبعات كالرجل من القتال والنصر وغير ذلك، والحاجة الثانية ان في احكام وحقوق مشتركة بينهم. واضح يا جماعة ولا ايه؟ اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. طيب، فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن. يبقى فامتحنوهن يعني ايه؟ في الظاهر. طيب، واللي في القلب مالكش دعوه، الله اعلم بايمانهن. انت لك الظاهر، والله عز وجل يتولى الايه؟ السرائر. خلاص. طيب، فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إن علمتموهن مؤمنات يعني في الظاهر برضو، يعني إيه يا جماعة؟ يعني ممكن امرأة تكذب، صح؟ ممكن تكذب. إيه، أنت احلفي بالله ما جئت فرارا من زوج ولا حبا في رجل ولا أمر الدنيا، وإنما حبا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هي كذابة وجاية فرار من زوجها وزهقت منه خلاص وطاقت، وفي رجل بتحبه هتروح له، وجاية عشان الدنيا بس حلفت لنا. موقفنا ايه احنا؟ لنا الظاهر، واللي بينها وبين ربنا احنا مالناش دعوة. واضح يا جماعة؟ ودي بتحل لي مشاكل كتيرة جدا. ايه هي؟ انسان مش كويس، وبعدين جاءني تائبا وقال انا خلاص تبت الى الله ورجعت وهبقى كويس وهلتزم. مش لازم افكره بالتاريخ القديم، ومش لازم اسوء الظن بيه واقول دير الكلب ما يتعدلش، ولو علقه في جالي بقى ده هيبقى كويس، ده طول عمره بيه وعليه. الله، انت يا عم لك ايه؟ لك الظاهر، والله تولى ليه السرائر دي، مش بتاعتك انت. ماشي. طيب، هنا يا جماعة مسألة مهمة جدا. ايه هي؟ على الرواية بتاعت احد، وان القرآن مخصص. طيب معلش، يعني احنا متفقين مع المشركين وفي بيننا وبينهم معاهدة، ازاي ننقض هذا العهد؟ هل ينفع ننقض العهد؟ خدت بالك؟ يعني ده كده نقض العهد، صح ولا؟ اما اقول لك مفيش لا رجل ولا امرأة يجوا من عندنا الا وترجعوه، ونجحنا ننفذ في الرجال وما ننفذش في الايه؟ في النساء، ما نرجعهمش، ده نقض العهد ولا لا؟ نقض العهد، صح؟ بناء على رواية احد يعني. تمام. طيب ليه؟ لان دي يا جماعة مش نقض مننا احنا، ده حكم من ربنا علينا كلنا، علينا وعليهم. عشان كده في الآية ربنا قال ايه؟ ذلكم حكم الله يحكم ايه؟ بينكم. اللي بيعبروا عنها في هذا العصر بيسموه ايه؟ المواد فوق الدستورية. يعني ايه؟ في مواد حاكمة. يعني احنا اتفقنا معكم يا قريش على بنود، وربنا عز وجل ها لغى بند من البنود دي، لا احنا نتكلم ولا انتوا ايه؟ ولا انتوا تتكلموا. طيب، احنا مالناش دعوه، احنا مش مقتنعين بالدين بتاعكم، ما احناش مقتنعين بالاسلام ده. ها انت بتقول ربنا قال، انت بتقول في القران، انا مش مقتنع بالقران، ما تلزمنيش بيه، انا متفق معاك وفي معاهده بيني وبينك، انت كده امامي ناقض للعهد. ها؟ ماذا نقول؟ طبعا لو اعتبرناها نقضا للعهد فهتبقى دي لو اعتبرناها كده يبقى دي مصلحة راجحة أمام مفاسد متعددة. ايه المصلحة الراجحة؟ أن المرأة ضعيفة والرجال قوامون على النساء، وبالتالي لو ظلت هذه المرأة المسلمة مع زوجها الكافر هذا يكون زنا، لأن مجرد ما أسلمت صارت إيه؟ حراما عليه وصار حراما عليها. كذلك لا تأمن على دينها أن يجبرها على العودة لليه؟ للكفر من جديد وهي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، بخلاف الرجل. الرجل يستطيع أن يثبت وأن يتحمل العذاب وأن يتحمل الأذى، حتى لو قتل يستطيع أن يتحمل، بخلاف المرأة لا تتحمل إيه؟ ذلك غالبا. كذلك غرض المشركين أساسا ها إضعاف المسلمين. إيه اللي هيقوي المسلمين؟ إن رجال هيطلعوا من مكة يروحوا المدينة، يبقى دول رجال يعني هيحملوا السلاح هيقتلوا المشركين، لكن النساء لا تحمل السلاح ولا تقاتل المشركين. تمام؟ فبالتالي كانت المصلحة في إيه؟ في أن النساء لا يرجعن. والشبهة دي يا جماعة بتضعف هذا القول. إيه هو؟ أن كلمة أن الآية مخصصة للإيه؟ للحديث اللي هو رواية أحد، وتقوي القول الآخر اللي هو رجل، أن كلمة رجل في السنة مخصصة لأحد في السنة، واخد بالك؟ وأن كده خلاص لما نزلت الآية بتوضح كده ما فيش نقض للعهد ولا شيء. واضح ولا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات إعرابها إيه؟ أحسنت، ممتاز ممتاز ممتاز، مفعول به ثاني، يبقى فين المفعول الأول؟ هن، ومؤمنات مفعول ثاني ماله؟ منصوب بالكسرة، منصوب على الكسرة، ها؟ ليه؟ لأنه جمع مؤنث إيه؟ ثاني. فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني إيه؟ لا هن حل لأزواجهم المشركين، لأزواجهن المشركين بمجرد دخولهن في الإيه؟ في الإسلام، ولا هم الأزواج المشركون يحلون لهن، لأنه لا يجوز للمشرك أن يتزوج إيه؟ مسلمة. تمام؟ يبقى دي الآية دي يا جماعة هي التي إيه؟ هي التي حرمت زواج الإيه؟ المشرك بالمسلمة. لكن قبل ذلك كان جائزا أن يتزوج المسلم من الإيه؟ من المشركة، بل بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن إيه؟ تزوجهما مشركان، أما الأولى فتزوجها عتبة ابن أبي لهب لعنهم الله، تزوجها وصارت معه فترة حتى قال له أبوه لعنه الله، قال له اذهب إلى محمد فابصق في وجهه وطلق ابنته. فعلا ذهب الفاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق إيه؟ ابنته. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب الغاضرة. الغاضرة دي اسم بلد في العراق. فطبعا لما طلق المرأة وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبيه قال ماذا فعلت؟ قال طلقت ابنته وبصقت في وجهه. قال وماذا قال لك؟ رد محمد قال لك إيه؟ قال ها اللهم سلط عليه كلبا من كلاب الايه الغاضرة. فعندها خشي ابو لهب على ابنه وقال صدق محمد انه لا يكذب ابدا، يبقى خاف على ابنه، بدا ما يخلوش ايه يسافر. دول الناس كانوا عايشين على التجارة والسفر، الشام والعراق واليمن وكده، فقال له انت بقى ايه خليك انت ما ايه ما تسافرش تاني، لان انت كلب من كلاب الغاضرة هياكلك، ما تروحش يبقى مش هيحصل. بعد فترة من الزمن نسي هذا الأمر. وذهب طبعا عتبة بن أبي لهب إلى العراق في قافلة سفر تجارة، لما وصل واستقر بهم المقام سأل عن اسم البلد التي وصل إليها، فقالوا هي الغاضرة. عندها تذكر إيه؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إيه عليه. طب يروح فين ويجي منين؟ فطلب من الذين معه في القافلة أن يحرسوه تلك الليلة. قال لهم تحرسوني تلك الليلة وإذا نجوت سأعطيكم 1000 دينار. عملوه عشان يحرسوه، حطوه في النص كده، وجمعوا متاعهم كله حوله، دايرة كده مدورة بالمتاع بتاعهم والأشياء بتاعتهم والبضاعة بتاعتهم حوالين من حوطوه، جابوا الكراتين بتاعة البضاعة وحوطوا بيها، وخلف هذه البضاعة احتاط الرجال، القافلة كلها حوطت البضاعة. بتخيل انت هو في النص خالص جوه، كراتين البضاعة متحوطة حواليه، ورا الكراتين الناس بتوع القافلة كلهم عاملين حلقة حوالين الايه، كل ده عشان ايه؟ يحرسوا لي في 1000 دينار. يا جماعة مش شوية، يعني 1000 دينار يعني 5000 جرام ذهب 24، انت متخيل الرقم قد ايه؟ فطبعا هتبقى فرصة. تمام. المهم في أثناء الليل جاء أسد متوحش وراح يشمشم في الناس حتى اهتدى إليه، ثم قفز الأسد قفزة وصل إليه فأكله. يبقى لنفعته الكراتين ولا نفعته القافلة، واستجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد تزوجها أبو العاص ابن الربيع وهو مشرك. نعم، مش عارف انتوا بتعملوا ايه. وأسر في بدر، فلما أسر في بدر أرسلت زوجته زينب، كانت لسه موجودة معاه في مكة، أرسلت عقدا لها كانت قد أخذته من خديجة رضي الله عنها أمها. أرسلته ليه؟ لتفتدي به زوجها أبو العاص ابن الربيع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العقد رق لها، وتذكر خديجة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن شئتم تركتم لها أسيرها فعلتم، يعني برغبتكم براحتكم. فطبعا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يرسل إليه ابنته. أنا أسيبك تروح بس ابعت لي بنتي بقى، أنت الآن خلاص ابعت لي بنتي. وفعلا وفى أبو العاص بذلك الشرط، وأرسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد ابن حارثة إلى المدينة. ثم الكلام ده كان سنة 2 الهجرة، غزوة بدر. ثم أسلم أبو العاص رضي الله عنه في السنة 8 في فتح مكة، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول ولم يأخذ صداقا، اكتفى بالإيه؟ إنها كانت زوجته أساسا. طب إزاي ده هو كفر كافر وهي مسلمة، وبالتالي لا يجوز. بناء على هذا يكون ردها له النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيه؟ بعد 6 سنين. 6 سنين من سنة 2 لسنة 8، 6 سنين صح؟ طيب بعض الروايات بتقول ردها له بعد 2 سنين. ازاي 2 وهم 6 سنين؟ يقولون بعد 2 من تحريم زواج المشركين بالمسلمات والمسلمين بالمشركين. ك الكلام ده كان تم امتى؟ ايوه بعد صلح الحديبيه بالايه اللي معانا ديت، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى من قال بعد 6 سنين بالنظر الى ايه؟ الى ردها في غزوه بدر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال 2 سنين بالنظر لنزول الحكم الذي ينهى عن زواج المشركين بالمسلمات والعكس. واضح؟ فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الايه؟ الاول، ولم ياخذ لها ايه؟ صداقا. لما اسلم ايه؟ ابو العاص ابن الربيع رضي الله عنه. طيب لما جاءت هذه الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، كان لعمر زوجتان مشركتان فطلقهما، وطلق طلحة ابن عبيد الله زوجة له مشركة، وذهبنا إلى الكفار. تمام. طيب هذه الآية أو الآيتان نزلتا في شأن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. هذه المرأة أسلمت وفرت بدينها بعد صلح الحديبية إلى المدينة، فذهب أخواها عمارة والوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ليردها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونزلت هذه الايه؟ نزلت هاتان الايتان. هل هي لوحدها ام كلثوم؟ لا، ده في واحده تانية اسمها اميمه بنت بشير، واحده ثالثه اسمها سعيده بنت الحارث، ويقال انهن 10 نسوه ذهبن مسلمات الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلم يردهن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى الآية ديت يا جماعة حرمت زواج المشركين بالمسلمات والمسلمين والمسلمين بالمشركات. طيب يدخل في المشركين والمشركات أهل الايه؟ الكتاب. فتكون هذه الآية عامة، وإباحة زواج المسلمين من الكتابيات في سورة المائدة مخصصة لهذا الايه؟ العموم. فين؟ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ايه؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن ايه؟ محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن ولا متخذي اخدان. محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الايه؟ خلاص، من الخاسرين. طيب لماذا جاز أن يتزوج المسلم بالكتابية ولم يجز أن يتزوج الكتابي من المسلمة زي الجماعة بتوع تونس؟ ها؟ لأن الرجل قائم على المرأة. تمام. فلما يبقى الرجل مسلم والمرأة مشركة كتابية أقصد، ها، سيحترم لها نبيها. إذا كانت هي مثلا بتؤمن بعيسى أو بموسى، كانت يهودية أو نصرانية، فلا يسبها في نبيها، لا يؤذيها فيه. هل مؤمن مثلا هيشتم عيسى عشان مراته نصرانية، أو هيشتم موسى عشان مراته يهودية؟ لا. وأيضا سيكون بينهما اتفاق مشترك على تعظيم دينها ولو بالإجمال، يعني ولو إجمالا. كذلك الأبناء ينسبون إلى أبيهم، فبالتالي يخرجون هي مسلمين إذا هي أصرت على الكفر. كذلك لعله من حسن العشرة وطول المؤالفة والإقناع والنقاش يتسبب ذلك في إيه؟ في إسلامها. لكن لو كان العكس أن الكتابية تزوج مسلمة، إيه اللي ممكن يحصل؟ ها؟ الأولاد هيطلعوا يهودا أو نصارى. ممكن هو بحسن معاشرته وبأسلوبه وبإقناعه يقنعها فترتد عن الإيه؟ ترتد عن الإسلام. ممكن هو يؤذيها في نبيها، يقعد يشتم النبي صلى الله عليه وسلم قدامها، يغزها. وبينهم مشاكل يقعد يشتم على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي عمرها ما هتشتم على موسى ولا على عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. خلاص. طيب، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يعني إيه؟ يعني وآتوهم ما أنفقوا. دلوقتي يا جماعة، الراجل المشرك ده كان متزوج ودافع مهر لمراته، مراته المشركة أسلمت وفرت بدينها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب الرجل ده له حق، هذا الرجل له حق، تمام؟ حد هيأذن؟ ها؟ أنا؟ بيأذن هناك؟ طيب ماشي. إذن هذا الرجل له حقوق. هذا الرجل مشرك يعيش في مكة ومعه زوجته وأولاده، دفع لها مهرا، وبالتالي لما أسلمت وحرمت عليه وذهبت إلى المسلمين أفسدت عليه فراشه وضيعت عليه ماله، المهر اللي دفعه. فالله عز وجل قال وآتوهم إيه ما أنفقوا. يعني إيه؟ يعني المرأة دي جاءت مسلمة، أنت بتدفع لزوجها الأول اللي كان كافر تبعت له مهرها، مهر المثل. الست دي اللي زيها في مستواها كده، أما حد هيتجوزها يدفع فيها مهر قد إيه؟ قد كده من 5 قروش. يبقى يبعت ال5 قروش دول مين؟ لزوجها الأول المشرك. شايفين الإسلام يا جماعة؟ يعني هو مشرك، هو مشرك أصلي، ها؟ ومع ذلك إيه؟ لا يجوز أن نأكل حقوقهم لأنهم كفار. هل كفر الكافر يبرر لك أن تأكل ماله؟ لا، لا يجوز. وآتوهم إيه؟ ما أنفق. خلاص؟ طيب المرأة دي نعمل معها إيه؟ قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. يبقى خلاص كده بمجرد ما أسلمت حرمت على زوجها المشرك يبقى خلاص لم ليست زوجة له وليس له سيطرة عليها، خاصة وقد خرجت من مكة إلى المدينة، خلاص فقد السيطرة عليها. طب يجوز للمسلمين أن يتزوجون، طب إمتى؟ بعد انقضاء عدتها. طب عدتها إيه؟ إن كانت العلة بانقضاء العدة كالمطلقة يبقى ثلاث حيضات، وإن كانت العلة في العدة استبراء الإيه؟ الرحم، فاستبراء الرحم يكون بإيه؟ بحيضة واحدة، إن الحيضة بتضمن إن إيه؟ إن مفيش جنين، مش حامل، يبقى إذا حاضت يبقى مش حامل، يبقى استبرأت رحمها بالحيضة، يبقى بالتالي إذا طهرت جاز لها أن إيه؟ أن تتزوج. طيب أما نيجي نتجوزها كده هنعمل إيه؟ هنقول لها تعالي وخلاص ونتجوزك؟ لا، دي امرأة ولها حقوق ولها قدر، وهي مطلوبة تكون معززة مكرمة. يعني إيه؟ يعني هتدفع لها مهر، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا إيه؟ إذا أتيتموهن أجورهن، لازم تدفع لها مهر. طب ما احنا المهر بتاعها رجعناه لزوجها الأول، لا دي شيء ودي شيء، مش معنى ان انت رجعت المهر بتاعها لزوجها الأول يبقى خلاص تتجوزها من غير مهر، لا، لابد لها من صداق جديد. من وليها يا جماعة؟ معروف انه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة إن أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل. ها؟ من وليها إذن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى إجراء العقد بنفسه ويزوجها لمن شاء من المسلمين. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، واضح دي خلاص كده؟ طيب ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اللي معاه واحدة كافرة يحدد موقفه معاها، إيه هتسلمي ولا لا؟ هتسلم يبقى خلاص صارت مسلمة وهي زوجة له وخلاص الأمور تمشي. لا مش هتسلم، زي المرأتين اللي طلقهما عمر وزي المرأة اللي طلقها طلحة بن عبيد الله، يبقى إيه؟ يبقى خلاص تغور في ده تروح عند الكفار تاني، واخد بالك، ترجع مكة تاني. طيب معلش، يعني عمر طلق من الاثنين بس كان دافع مهرهم، طلحة بن عبيد الله طلق واحدة بس كان دافع إيه؟ مهرها، خدت بالك؟ طيب ما هم دول من حقهم برضك ايه؟ ياخدوا المهر بتاعهم. خلاص ابعتوا لقريش قول لهم والله النساء اللي جات لكم دول لهن ازواج، وبالتالي دفعوا مهور فيهم، وزي ما دفعنا لكم مهور النساء اللي مشوا من عندكم انتوا تدفعوا لنا مهور النساء اللي مشوا من عندنا وراحوا لكم. نحن المسلمين التزمنا بهذا، المرأة اللي جت مسلمة من عند المشركين التزمنا بأننا ندفع، فعلا عملنا ده. طيب هل يلتزم المشركون بذلك؟ ها ممكن تقول للمشرك ايه؟ المرأة اللي طلعت من عندنا وراحت لك مشركة مدفوع فيها مهر احنا عاوزينه، ممكن يقول لك ايه؟ لا مش هعطيك حاجة، خلاص مش هعطيك حاجة. طيب في الحالة دي نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل ايه؟ الراجل زوجها اللي فرت منه ده ذنبه ايه؟ ما هو لازم ياخد مهرها برضه اللي دفع، ياخده منين؟ من الغنائم. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ايه؟ ما انفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. التفاصيل دي كلها ذلكم اشارة لكل التفاصيل دي، الامتحان وتحريم النكاح المشركات والمشركين، ها ودفع النفقات، المهر اللي بتاع المرأة المسلمة اللي أشركت والمشركة اللي أسلمت، كل ده حكم الله يحكم بينكم يا مسلمون ويا قريش، ده حكم الله على الكل، مواد فوق دستورية، والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم حيث شرع لكم ما فيه العدل والإنصاف. طيب لا زال السؤال موجودا، الراجل مراته هربت وراحت للمشركين مش راضين يدفعوا المهر، نعمل ايه؟ ها ها الرجل ده ظلم، يبقى ياخذ مهره من الغنائم قبل التقسيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني فعاقبتم فغزوتم فحاربتم الكفار سواء كانوا بقى قريش أو غير قريش، حصل حرب بينكم الكفار أيا كان، أول غنائم تيجي قبل ما نمد إيدينا لتقسيم الغنائم نعمل إيه؟ نشوف كشف بأسماء الرجال اللي نساهم إيه؟ كفرت وهربت وراحت للإيه المشركين. تعالوا يا جماعة مهر المثل لزوجتك اللي هربت قد إيه، خد خد خد خد ندهم كلهم، وبعد كده ما تبقى من الغنائم يقسم بالتقسيمة المعروفة اللي هي خمسة إيه أخماس. خلاص. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا. طيب وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني شيء من أزواجكم المهر زي ما سمعنا، وممكن إيه كمان شيء من أزواجكم أي بعض أزواجكم، أنت متجوز أربعة أو متجوز ثلاثة، واحدة هربت اثنين هربوا فاتوكوا، يبقى شيء من أزواجكم تحتمل إيه وإيه؟ شيء من المال المهر اللي أنت دفعته، أو الزوجة نفسها هربت وسبتك. تمام. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما إيه أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم إيه به مؤمنون. يبقى واتقوا الله أمر من الله عز وجل بالتقوى الذي أنتم به إيه مؤمنون. ولذلك يا جماعة لما حصل ده نساء قريش تمردنا على أزواجهن، كل ما زوجها يزعلها تقول له ها هتمشي عدل ولا نروح لمحمد، بقوا يهددوا أزواجهم. خدت بالك؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني المهر ما دفعهوش، أو زوجتك هربت للكفار فعاقبتم، يبقى عاقبتم من العقاب اللي هو قتال المشركين والانتصار عليهم، أو عاقبتم أي جاءت إيه غنيمة عقب هذا الأمر، يبقى تعطوا إيه الأزواج مهورهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، كلمة ذهبت لا ثانية لها في القرآن الكريم. حد يطلع لي كلمة ذهبت كده من القرآن غير الموضع ده؟ مفيش. هي دي، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا. مثلما إعرابها إيه؟ موقع من إعراب مفعول ثاني. في المفعول الأول الذين الاسم الموصول، آتوا الذين الأزواج يعني آتوهم مثلما أنفقوا مهر، واتقوا الله الذي أنتم به إيه مؤمنون. تمام. حد له استفسار في الآيتين؟ ها في شيء مش واضح في الآيتين؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.